ولكن ليس غيرك لي طبيب ولكن ليس غيرك لي طبيب يا رب فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب يا رب يا رب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب إلهي أنت تعلم كيف حالي إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج من للملهوف سواك يغث من للملهوف سواك يغيث أو للمضطر سواك نجي يا من عودت اللطف يا رب يا من عودت اللطف أعيد عاداتك باللطف البهجي فعسى الألطاف تحف بنا ويلوح النور من السرج ولعل الرحمة تدركنا من بعد الشدة بالفرج الصلاة والسلام عليك يا طبيبنا يا شفيعنا يا رسول الله الصلاة السلام عليك يا من بك يرحمنا الله يا سيدي يا رسول الله قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا